ضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم الدين. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كل عام وانتم بخير. معلش يا إخواني، قدرنا مع بعض لسه للعام الثاني إن احنا نلتقي على الفطار بإذن الله سبحانه تعالى، ولو ان الواحد لسه ما فطرش لغايه دلوقتي. لماذا محمد؟ لماذا محمد يا جماعه؟ انها السنه دي باذن الله سبحانه وتعالى هنعيش طول رمضان مع الشعار ده. لماذا محمد؟ ليه محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام؟ انا عايز لسانك ما يبطلش معايا كلمه عليه الصلاه والسلام. كان اطيب واحد مش على وجه الارض، احكم واحد مش على وجه الارض، اطهر قلب مش على وجه الارض، اكتر واحد عبد ربنا على وجه الارض، ارحم انسان مش على وجه الارض. لماذا محمد؟ الطريق الوحيد للجنة، الطريق الوحيد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. يا جنة يا نار، يعني سلسلة السيرة اللي احنا فيها دي يا جنة يا نار. قضية السيرة قضية جنة او نار يا جماعة، اي طريقة تحاولي توصل لربنا منه الا طريق محمد عليه الصلاة والسلام مرفوض، مش هيقبل عليه الصلاة والسلام. يا جماعة احنا نتكلم عن اكتر واحد ربنا حبه في الكون، هنتكلم عن احب حبيب الى الله سبحانه وتعالى، هنتكلم عن ان العرش اهتز الموت واحد من تلامذته. امال هو مقامه عند ربنا سبحانه وتعالى كان ايه؟ محمد عليه الصلاة والسلام واحد من اتباعه، الملائكة تصفحه وتسلم عليه وهو مريض، واحد من اتباعه الملائكة تغسله لما يموت، واحد من اتباعه الملائكة ترفعه وتبقى السماء ما بين جسده وما بين الارض، واحد من اتباعه عصاه تنور في الظلام، واحد من اتباعه سيدنا خبيب يرزق رزق الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. امال هو مقامه يبقى ايه اذا كان فروع الشجره كلها ذهب؟ امال ساق الشجره تبقى ايه اذا كانت الفروع اللي هي الصحابه كلها ذهب؟ كلها ذهب، امال الساق؟ امال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبقى هو ايه؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كام واحد نجا من النار بسببه؟ كام واحد دخل الجنه بسببه؟ كام واحد وصل لربنا بسببه عليه الصلاه والسلام؟ يا جماعه الناس كلها مهتميه بالسيره، اي واحد عايز يبقى غني بيهتم بسيره الاغنياء عشان يعرف يبقى غني ازاي، اي واحد عايز يبقى مخترع يهتم بسيره المخترعين، عايز يبقى عظيم يهتم بسيره العظماء. طب اللي عايز يوصل لربنا، اللي عايز ربنا يحبه، اللي عايز الفردوس الاعلى يهتم بسيره الرسول عليه الصلاه والسلام قد ايه؟ دي مش سيره اينشتاين ولا مخترع ولا مؤسس دوله، دي سيره حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. انا مش عايز لسانك يبطل معايا لحظه طول الحلقه عليه الصلاه والسلام. لماذا محمد؟ لماذا محمد؟ السلسله دي هدفها اعتزال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عذرا يا حبيب الله عن كل واحد معرفش قدرك، عن كل واحد معرفش مقامك، عن كل واحد اتبع غيرك. عذرا يا حبيب الله ان احنا معرفناش قدرك قد ايه. عذرا يا حبيب الله يا اللي قلت لا يفلح قوم شجوا رأس نبيهم. امال كيف يفلح قوم لم يعرفوا قدر نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ السلسلة دي رد على كل واحد شتم النبي عليه الصلاة والسلام، بتقولوا على الرسول انه مش صادق عليه الصلاة والسلام ليه؟ دنيا ايه اللي كان عايزه هو عمره بتمتع بيها يوم؟ مركز ايه اللي كان عايزه وهو كان بينام على الحصير لغايه ما ياثر في جنبه؟ مال ايه اللي كان عايزه وهو عليه الصلاه والسلام كان بيمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيته نار؟ شهره ولا ايه اللي كان عايزها وهو عليه الصلاه والسلام من اول لحظه ورقه ابن نوفل قال له انت هتطرد من بلدك؟ كان عايز ايه؟ خير ربنا كل التضحيه اللي ضحاها دي ليه؟ كل اللي عمله عشان ربنا ده ليه؟ لماذا محمد؟ ليه محمد يا جماعه؟ يعني ايه لماذا محمد؟ ليه هو اللي ربنا اختاره؟ ليه هو احب حبيب الى الله؟ ليه هو عليه الصلاه والسلام احب حبيب لقلوبنا في الدنيا كلها؟ ليه هو عليه الصلاه والسلام اكبر نعمه ربنا اداها لنا في حياتنا؟ ليه هو اللي الغرب دايما بيكرهه وما بيشتمش في حد تاني؟ ليه هو اللي كل العالم مسلمين وكفار اجمعوا انه اعظم شخصيه في العالم؟ ليه هو القائد الوحيد اللي ممكن ينقذ الامه مره تانيه من اللي هي فيه؟ ليه هو الشخصيه اللي العالم كله مستنيها مرة تانية عشان سنته تنقذ البشرية. ليه بنكلم الشباب وبنكلم الأمة كلها الوقت بسيرته؟ ليه بنتكلم عن السيرة الوقتي؟ ليه هو الأول على البشرية في الجنة أكتر واحد وصل لربنا؟ ليه هو اللي 1,400,000,000 بني آدم على وجه الأرض اختاروه هو عليه الصلاة والسلام؟ ليه هو اللي الكون كله بيصلي عليه وبيحبه عليه الصلاة والسلام؟ ليه؟ لماذا محمد؟ لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه هو اللي ربنا اختاره؟ يا جماعة كان لو ربنا اختار كسرى أو قيصر كان نص العالم دخل في الإسلام في أسبوع واحد. ليه ربنا يختار محمد الشاب الفقير اليتيم الوحيد اللي قاعد على رأس جبل مهجور في غار مهجور وقاعد لوحده بالأيام والليالي ذوات العدد؟ لو كان ربنا اختار فلاسفة اسكندرية ولا عبقرة اليونان كانوا سخروا عبقرياتهم لنصرة هذا الدين. لو كان ربنا اختار كسرى أو قيصر أو ملوك الدنيا العظماء كانوا سخروا قدرتهم لنشر الدين وقوتهم. كان في ملايين مئات الملايين على وجه الأرض. اشمعنى هو ده؟ ليه هو ده؟ يا جماعة النبوة وهب مش كسب. يعني مش أي حد هيقعد على جبل يعبد ربنا هيبقى نبي. بس إيه اللي كان فيه مش موجود في الدنيا كلها؟ عليه الصلاة والسلام ابن مسعود بيقول إن الله نظر إلى قلوب الخلق جميعا فوجد أطهرها قلب محمد فاصطفاه لنفسه. تخيلوا في 100,000,000 قلب على وجه الأرض ساعتها، 100,000,000 قلب تعرضوا على ربنا كان أطهر قلب فيهم وأعظم قلب فيهم. لماذا محمد؟ ليه يا جماعة هو أحب حبيب إلى الله؟ مين اللي حفظه لما قريش كانت بتطرده في الهجرة وحصروا بيته من كل الجهات عشان يقتلوه؟ مين اللي حفظه لما كان في غار ثور لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه؟ مين اللي حفظه لما سراقة بن مالك أدركه بالفرس بتاعته وساخت أقدام الفرس في الرمل؟ مين اللي حفظه لما الأعرابي سرق السيف بتاعه وقال له من يمنعك مني؟ مين اللي حفظه لما الصحابة انفضوا من حواليه في أحد وحنين وربنا نزل له الملائكة تدافع عنه وتحميه؟ مين اللي حفظه عليه الصلاة والسلام من كل محاولات الاغتيال والقتل اللي تعرض ليها من يوم ما بعثه لقبل ما يموت؟ مين اللي حفظه؟ ليه هو أحب حبيب إلى الله؟ ليه هو اللي ربنا زكى كل شيء فيه؟ زكى سمعه بقى أطهر سمع، زكى بصره لأنه أطهر بصر، زكى قلبه لأنه أعظم قلب، زكى كل جارحة من جوارحه لأنه أطهر جسد وأطهر قلب وأطهر روح. محمد عليه الصلاة والسلام ليه يا جماعة هو أحب حبيب لقلوبنا؟ ليه أحب إنسان وأحب مخلوق لقلوبنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تبطليش بقى تدفعي كام وتشوفي لحظة، تدفعي كام وتقعد مع ساعة، تدفعي كام وتبقي معاه في الجنة، تعيشي معاه في الجنة في الآخرة؟ طب تدفعي عمرك؟ بتقولي تدفعي عمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة عليه الصلاة والسلام اتباعه هو الطريق انك تبقي معاه في الجنة، ولو ما مشيتش في طريقه خلاص يبقى انت مش عايز تبقى معاه. ليه هو أحب حبيب لقلوبنا؟ اسمعوا الحديث الخطير ده، المرء مع من أحب. معاه فين يا رسول الله؟ معاه في الجنة. يعني لو حب انك تبقى معاك في الجنة؟ يعني الحديث ده مفتاح الفردوس الأعلى يا جماعة. يعني الحديث ده أخطر كلمة بنقولها في السلسلة كلها. يعني إيه؟ مين المخلوق اللي حبك ليه يخليك في الفردوس الأعلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذاق طعم الإيمان يا جماعة، وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني حب الرسول هيغير طعم كل شيء في حياتك وحياتك. لما بنتكلم عنك يا رسول الله انت ما بتزدادش شرف ولا رفعة، احنا اللي بنزداد شرف ورفعة ونصرة. انت ربنا هو اللي نصرك، الخالق هو اللي تولاك، انما احنا اللي بنزداد شرف بالكلام عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تحبوش ازاي وانت لله كنت بقيت فحم في جهنم؟ ما تحبوش ازاي وانت لله ما كنتش عرفت طريق الجنة؟ ما تحبوش ازاي وهو خير اتعرض عليه الملك والمال والمركز عشان يتخلى عنك ويسيبك ومرضاش انه يسيبك ويتخلى عنك؟ ما تحبوش ازاي وهو احب مخلوق الى الله؟ ما نحبوش ازاي وكل شيء في الدنيا حبه؟ احد جبل يحبنا، الصخرة حب رسول الله وانت ما حبتوش وما عرفتش حبه. ما تحبوش ازاي؟ ده انت لو سمعت عن داعية صالح بتحبيه في الله وبتحبه في الله. طب اصلح خلق الله عليه الصلاة والسلام نحبه قد ايه؟ لماذا محمد؟ ليه هو اكبر نعمة في حياتنا وأكبر رحمة في حياتنا عليه الصلاة والسلام؟ من غير محمد كان زمانك إيه؟ كان زمانك انت دلوقتي ملحد، ملحد، ما انتش مؤمن بالله اصلا. وانت كان زمانك مشركه بتسجد الوثن زي علماء الذره بتوع جنوب شرق اسيا. وانت كان زمانك دلوقتي بتسجد لصليب. وانت كان زمانك بتقول زي اليهود ان ربنا استريح يوم السبت يوم في الاسبوع. وانت كان زمانك بتعبد فار. وانت كان زمانك قاعد تحت بقره بتتبرك ببولها وفرحان بيها. وانت كان زمانك بتعبد صرصار زي الهنود. وانت كان زمانك عمرك ما كنت عرفت انت غاليه قد ايه من غير محمد عليه الصلاه والسلام. عمر الامه دي ما كانت كان زمان العالم كله في تخلف. كان زماننا زي الغرب محطمين نفسيا، بل الغرب كان زمانه قمه التخلف، لان تقدمه كان بسبب تقدمنا احنا. لماذا محمد؟ ليه هو اكبر نعمه في حياتنا؟ اسمعوا الحديث ده. والرسول عليه الصلاه والسلام بيوصف حاله الارض قبل ما هو يبعث: وان الله نظر الى اهل الارض جميعا فمقتهم، كرههم عربهم وعجمهم. لما ربنا مقتهم، لما ربنا كره اهل الارض، عمل لهم ايه؟ زلزلهم؟ خسف بيهم؟ لا، بعت لهم اعظم رحمه في الدنيا كلها ربنا خلقها. بعت لهم اعظم نعمه في حياتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غير رسول الله كان الصحابه فين وهم تايهين في الارض مش عارفين هم رايحين فين وجايين منين؟ من غير محمد الدنيا العالم كله كان ايه؟ العالم قبل محمد غير العالم بعد محمد. الدنيا اتولدت ولاده جديده برسول الله. جغرافيه العالم وقلوب البشر وعقولها اتغيرت بيه. قبل سيدنا محمد الاسكندر الاكبر لما دخل الإسكندرية قتل الناس واستعبدهم. رسول الله لما دخل المدينة شال الحجارة على كتفه وبنى مع الصحابة المسجد. قيصر لما ملك نصف العالم نشر الزنا والرشوة. رسول الله جه قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كسرى اتجوز بنته وبعد كده قتلها، وفي كسرى تاني اتجوز أخته. رسول الله جه يهدي الأعظم أخلاق على وجه الدنيا. كل أفلاطون نفسه اللي بيقوله بتاع المدينة الفاطلة قال إن العبيد ما يبقوش مواطنين زي الاحرار. جه الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لواحد ضرب عبد، قال له: لو لم تعتقه، لو لم تفعل انك اعتقته لمستك النار. لماذا محمد؟ اوعى تبطلي كلمه عليه الصلاه والسلام. لسه ما اخترتهوش، لسه ما اخترتش ان طريقه يبقى طريق حياتك، لسه ما انبهرتش بيه. ليه هو اعظم شخصيه في الدنيا؟ ليه ان كل الغرب والعالم كله اجمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعظم شخصيه في العالم كله؟ ليه يا جماعه؟ ليه لما تلاقي جوتا الالماني من اشهر شخصيات العالم يقول لك ان المثل الاعلى في التاريخ اللي لقيته في المثل الاعلى في التاريخ كله هو محمد عليه الصلاه والسلام، ويقول لك ان اوروبا لم تصل الى ما وصل اليه محمد ولن تصل. لما يجي غاندي يتحسر لما لا اكتب عن سيره الرسول واقراه وانبهر بيه، اتحسر انه ما قراش الكتاب من زمان وما عرفش عن الرسول من زمان. لما يجي تولستوي يقول ان محمد رسول، وتولستوي دفع ثمن الكلمه دي في بلاده غالي جدا، ان محمد رسول هو من اعظم الرجال العظماء في البشريه، ولا يملك المرء امامه الا الاجلال. لما يجي مايكل هارت قراتها في الكتاب المترجم بتاعه، في الكتاب المترجم بالعربيه، هو بيقول ان ما فعله محمد لا يمكن ان يفعله احد من التاريخ، واي انجاز في التاريخ كان يمكن ان يحدث بغير صاحبه الا ما فعله محمد عليه الصلاه والسلام. كانش حد يقدر يعمل اللي عمله عليه الصلاه والسلام. اعظم انجاز في التاريخ كله اللي عمله رسول الله. يا جماعه رسول الله اعظم شخصيات الدنيا كلها عليه الصلاه والسلام. اي عظيم من العظماء كان عظيم في حاجه انما مش في كل حاجه. نابليون كان عظيم عسكريا ولكن اسريا كان فاشل، والمحاكم والمسارح الفرنسيه كانت بتتريق على علاقته مع مراته. رسول الله كان عظيم اب، عظيم زوج، عظيم صاحب، عظيم كقائد، عظيم كحاكم، عظيم في كل ادوار حياته عليه الصلاه والسلام. اي انسان عظيم لو قربت منه تعظيمك ليه يقل، لانك بتكتشف له سقطات. اكتر ناس انبهروا برسول الله، اكتر ناس صاحبوه عاشوا معاه، زوجاته واصحابه عليه الصلاه والسلام. لو تقارن باعظم قوات عسكريين في الارض هو الاعظم، لو تقارن باعظم سياسيين في الارض هو الاعظم، لو تقارن باعظم حكام في الارض هو الاعظم. مش نفسك تركب فرس في الجنه جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش نفسك تعيشي معاه في الجنه عليه الصلاه والسلام؟ مين اللي هيبقى مع النبي في الجنه؟ اللي سهره قدام روايات هاري بوتر، ولا اللي سهره يقرا سيره النبي عليه الصلاه والسلام؟ مين اللي هيبقوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه؟ اللي سهره يتفرجوا على المغنيين والمسلسلات، ولا اللي سهره يقتدوا بسنته في قيام الليل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ صلى الله على النبي محمد. اعظم نبي يا جماعه. اي نبي يعني اي غني ممكن، مش ممكن يقتدي بسيدنا سليمان انه يذبح 20,000 خيل من الزهد، انما اي غني ممكن يقتدي بالنبي في زهده عليه الصلاه والسلام. اي مصر يصلح، مش ممكن يقتدي بسيدنا ابراهيم انه يدخل يحطم الاصنام لقومه ويقطع ما بينه وبينهم، انما اي مصلح ممكن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهايه كل الاصنام اتحطمت، وفي النهايه كل الناس دخلت في الاسلام. رسول الله اعظم نبي، اي نبي ممكن تقتدي بيه بس في حاجه، يعني الملك الغني هيلاقي في سيدنا سليمان قدوه، انما المريض المبتلى لا، هيلاقي في سيدنا ايوب. انما النبي ده الغنى وده الفقر، ده الحكم وده الاستضعاف، ده النصر وده الأزمة، ده ان يولد ليه وده ان يموت أولاده عشان يبقى قدوة لكل الناس ولكل البشر عليه الصلاة والسلام. أعظم قائد عسكري في التاريخ، مفيش قائد عسكري في التاريخ كل أعدائه اتحولوا لجنود في جيشه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملك ابن عوف وخالد بن الوليد وأبو سفيان كل كلامه نور، الحكماء مبهورين من الحكمة اللي في كلامه، الأدباء مبهورين بالفصاحة اللي في كلامه، العلماء مبهورين من الإعجاز العلمي اللي في كلامه عليه الصلاة والسلام. لما أهل اليمن جم قالوا له عايزين نعرف نحدد القبلة إزاي من اليمن يا رسول الله، دلهم على طريقة العلماء الوقت مبهورين لو عملوا خط مستقيم يطلع من اليمن على الكعبه على طول، مبهورين ازاي النبي عليه الصلاه والسلام دلهم على الطريقه دي، ان هو الا وحي يوحى. كل علامات الساعه اللي قال عليها، عشرات العلامات بتتوالى قدامنا. مين اللي كان يوم النبي قال ان هيظهر كاسيات عاريات؟ ما كانش حد في التاريخ يتصور ان المنظر اللي النبي قاله ده ممكن واحده ست تمشي بيه في الشارع. ده وصف شعرها كاسنمه البخت، ووصف لبسها كاسيات عاريات، ووصف شكلها وتعاملاتها ما لات مميلات. ايه ده؟ يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة لقصعتها. مين اللي كان يتخيل ان العرب هيحصل فيهم كده من العالم كله، وده كان عمره ما حصل في تاريخهم. كل الكلام اللي قالوا من نبوءات مستقبلية اتحققت بالظبط. قال الخلافة بعد 30 عاما، بالظبط الخلافة بعد 30 عام عما بدأت الدولة الأموية. أعظم الشخصيات في التاريخ كلها، مايكل هارت وتولستوي وأليكسيس كاريلو، أكبر شخصيات مشهورة في العالم كله. برنارد شو بيقول إن العالم في حاجة إلى محمد من جديد حتى يحل جميع مشاكل العالم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، ليه سيدنا محمد هو القائد الوحيد للأمة؟ ليه هو المنقذ الوحيد للأمة؟ ليه هو الشخصية الوحيدة اللي ممكن ينقذ بها الأمة الوقتي؟ اللي هو المثل الأعلى للأمة كلها؟ ليه يا جماعة؟ ليه مفيش قدوة لنا غيره؟ ليه كلامه زي القرآن بالظبط لازم يطاع بالظبط عليه الصلاة والسلام؟ عارفين ليه؟ تخيل لو انت عندك 15 سنه بتقرا جورنال، لقيت مكتوب في الجورنال ان في واحد طلع في قريه صغيره من قرى انجلترا وبيزعم انه نبي، وبعد كده سنين بقى 13 سنه كل شويه تقرا خبر ان حصل مناوشات بينه وبين الحكومه، وان هو اتباعه بالعشرات قليلين جدا، وان الوضع تحت السيطره. بعد 13 سنه قريت خبر انه ساب القريه الصغيره دي وراح لقريه اصغر منها، ده كلام في انجلترا. بعد سنتين بالظبط فوجئت ان في خبر مؤذى للعالم انه قام حارب انجلترا وهزمها. بعد كذا سنة فوجئت انه خد انجلترا كلها، سنوات خد اوروبا كلها، اوروبا كلها دخلت في الاسلام، دخلت في دينه شوية، وخد نص العالم وقضى على امريكا في معركتين بس. ايه ده وانت لسه شاب؟ ايه ده؟ مفيش انجاز في البشرية قد انجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في التنمية البشرية. جم في علم اسمه البرمجة اللغوية العصبية، قالوا احنا عايزين نتعلم فن النجاح في الحياة. اللي ابتكر العلم ده قال طريق النجاح في الحياة انك انت تشوف انسان ناجح وتقلده في كل حاجة عملها. اهو يا جماعة اللي احنا بنعمله الوقت ده برمجة لغوية عصبية. مين انجح من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ مين مثل اعلى في النجاح غير رسول الله؟ يا بتوع التنمية البشرية، يا علماء التنمية البشرية، بدل ما نجيب كلامنا من مايكل وادوارد وجون وجورج، نجيب كلامنا من نموذج النجاح في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتر شخصية مؤثرة في التاريخ، عودة الروح. يا جماعة احنا بنتكلم في السيرة ليه؟ عشان عودة الروح، عشان الروح ترجع بعد قرن التيه اللي فات ده. القرن اللي فات قرن التيه، ليلة 5 يونيو 67 وام كلثوم قاعدة تغني اغاني الحب، واليهود واقفين عند حائط المبكى قاعدين يبكوا ويقولوا ارض الميعاد ارض الميعاد، وتاهت الأمة وضاعت الأمة ما بين موشحات فيروز واشعار نزار واغاني الست وافلام العندليب والحان موسيقار الاجيال ونكت سعل قلبك، وتاهت الامه ما بين مسرحيات الريحاني وما بين وما بين، واصبحت كده كلمة عالمة بتطلق على راقصة، وكلمة شيخ بتطلق على رئيس الفرق الموسيقية، واللبس الرسمي للستات بقى الميني جيب، والحجاب بقى تخلف ورجعية، وبقت الأمة بتنهار، وسقطت الخلافة، وراحت فلسطين، وضاعت القدس، واتحتلت كل الدول الإسلامية، و100 ألف جندي مصري اتقتلوا في صحراء سيناء، دافع حفروا قبورهم بإيديهم، لأن الجنود اليهود ما كانش عندهم وقت يحفروا قبور، 100 ألف واحد حفروا قبورهم بإيديهم، وبعد كده اتقتلوا واترموا واتحرقت قلوب الأمة كلها عليهم، لغاية ما جه فجأة جيل طلع ما نعرفش طلع منين، جيل الصحوة الإسلامية طلع إزاي؟ لا في تلفزيون علمه دين، ولا في مدرسة علمته تعظيم سنة النبي، ولا الشارع علمه تعظيم حرمات الله، ولا الجرايد علمته إن هو يفكر في الفردوس الأعلى، طلع جيل نبتة طيبة هم اللي الواحد بيتكلمهم دلوقتي في السلسلة، عايزين نبقى صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ما شفناش الرسول، نيجي يوم القيامة نقول له إحنا أصحابك يا رسول الله، كنا وراك خطوة بخطوة بس إحنا ما عشناش معاك، عليه الصلاة والسلام. أم عايشة في تيه يا جماعة، في ناس عندها يخت، ساري عربي عنده يخت من أغنى أو أفخم 10 يخوت في العالم كله، تمنه ممكن يسلم به مئات الألوف من الأفارقل الفقراء المعدمين، واللي ولع فنجان عمل فنجان قهوة لإحدى الراقصات ساري تاني، الفلوس اللي ولع عليها فنجان القهوة ده تنقذ مئات الألوف من اللاجئين المسلمين من شباك التنصير. يا جماعة إحنا كنا أعظم أمة في الدنيا، إيه اللي وصلنا كده؟ سلسلة السيرة بتدي أمل للجميع، بتدي أمل للخادم اللي بيخدم في البيوت، أنس كان خادم وبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة إن شاء الله، سلسلة السيرة بتدي أمل لكل إنسان، بتدي أمل للأمة المحطمة إنها تقوم من جديد وتوصل لربنا سبحانه وتعالى. لماذا محمد؟ ليه هو اللي مليار وربعمائة مليون بني آدم اختاروه هو عليه الصلاة والسلام؟ اشمعنى هو؟ اشمعنى محمد لما زيد بن حارثة جه أبوه وعمه عايزين ياخدوه وكان عبد عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم لا أختار على محمد، وكان قبل البعثة، لا أختار عليه أحدا. قالوا له تختار العبودية على الحرية وأبوك وعمك؟ قال لهم رأيت منهم ولا أختار أحد عليه. احنا عايزين نختار النبي كده، نختاره كده، مش نعلق على البيوت بتاعتنا اخترناك يا رسول الله، واحنا اصلا ممكن البيت ما فيش حد بيصلي فيه. يا نداء يا جماعة، نداء لكل العقول بتاعت الامة، صحفيين، السياسيين، اصحاب المراكز والاموال، اصحاب الاعلام والكتاب والمفكرين والشعراء، لكل الناس اللي ربنا ادها مواهب، لكل الناس اللي قرت كتب ديستوفيسكي وجيمس جينز وديكارت وجان جي كروسو وما قرتش البخاري ومسلم ولا تعرف حاجة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نداء ليهم، مش عايزين الامة تتسمى اكتر من كده. معين محمد ابن عبد الله اهو، هنوصل لربنا من خلال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا لا يا جماعة؟ هنقدر نوصل لله سبحانه وتعالى من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا يا اخواني؟ لماذا محمد؟ ليه هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليه هو اللي الغرب بيكرهه كده؟ واللي الغرب مرعوب منه الرعب ده كله؟ احد الغرب بيقول اخشى ما اخشاه ان يظهر في الامة محمد جديد، يعني اكتر حاجة رعباهم ان محمد مرة تانية يطلع عليه الصلاة والسلام، ان يطلع اتباع ليه؟ عرفتوا ليه مرعوبين منه؟ لان دايما الاهل النجاسة بيترعبوا من الاطار، لان هو اللي فضح بطلهم، هو اللي فضح الزور بتاعهم، يريدون ليطفئوا نور الله. عرفتوا ليه بيكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احد الناس بيقولوا من المرعب الغرب، من المرعب انه لا يوجد مدينة على وجه الارض الا وفيها اتباع لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، دين ما فيش حواجز بتقف قدامه، دين ما فيش حاجة بتقف قدامه، هنختار رسول الله ولا لا يا أمة محمد؟ هنختار محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولا لا يا أمة محمد؟ هنختاره ولا لا؟ ده أنت لما بتقرأ عن سيرة بطل من الأبطال بتتحمس وبتسخن، أمال لما تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هيحصل لك إيه؟ يا جماعة ده لو مغني عمل أغنية جميلة ولا حاجة في نظر أهل الدنيا بيقعدوا قد إيه يتكلموا عنه؟ أمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنجازات اللي عملها في حياته، نقعد قد إيه نتكلم عن رسول الله اللي ربنا سبحانه وتعالى انقذنا به جميعا من النار؟ عودة الروح هو ده شعار السلسلة، ان الروح ترجع تاني للامة، ان الروح ترجع تاني يا جماعة، الروح اللي كانت مالية حياة الامة ايام ما كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا سيدنا خباب، كل اللي احتك بالنبي الروح دي جت فيه، كل اللي اتصل برسول الله الروح دي جت فيه. سيدنا خباب رضي الله عنه كانت ام انمار تسخن السيف تكوي بيه يقع مغشية عليه من العذاب، يخرج يطلع على بيت سعيد بن زيد وفاطمه بنت الخطاب يعلمهم دين. ايه الروح دي؟ ايه الروح المعنويه دي؟ خالد بن الوليد اللي كان بيجري وسط النساء في اول معركه احد لما المشركين اتهزموا، هو نفسه اللي وقف يوم مؤته ماسك 9 سيوف اتكسروا في ايده وهو واقف زي الاسد زي الجبل. جاب الروح دي منين؟ ده ما كانش خالد، ده ديت الروح اللي جت عنده لما احتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. المجتمع الاسلامي دخل في 9 سنين 130 حرب، 30 غزوه و100 سريه، مين اللي يصبر على المجهود ده؟ ايه الروح الرهيبه دي؟ كان في معنى، كانت الامه لها رساله، كان في قضيه الامه كلها عايشه عشانها. لماذا محمد؟ ليه هو اللي ربنا اختاره عليه الصلاه والسلام؟ لما المشركين قالوا لماذا، ليه هو ده الفقير اليتيم ده عليه الصلاه والسلام؟ ربنا نزل، الله اعلم، حيث يجعل رسالته. لو كان ربنا، لو كان كسرى او قيصر او حد تاني اللي قام بالمهمه دي، كان عبد ربنا زي محمد، كان جاهد في ذات الله زي محمد، كان ضحى لنصرة الدين زي محمد عليه الصلاة والسلام. أحب حبيب إلى الله وأقرب واحد إلى الله عليه الصلاة والسلام. لماذا محمد؟ ليه يا جماعة؟ ليه محمد؟ عشان عودة الروح، عشان الروح ترجع تاني للأمة. درار بن الأزور في غزوة اليمامة لما تقطع رجليه الاتنين وفضل يزحف ويقاتل بإيديه وهو بيزحف لغاية ما مات تحت وطأة الخيول، جاب الروح دي منين؟ جاب القوة دي منين؟ جاب العزيمة دي منين؟ لأنه شاف النبي بيضحي بحياته عشان الدين. منين عباد بن بشر لما اترمى بسهم وهو بيقوم الليل شال وكمل قيام ليل؟ لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام وهم بيحاولوا يقتلوه في صحن الكعبة ومع ذلك بيقوم ويكمل عليه الصلاة والسلام صلاته وما يلتفتش ليهم؟ منين يا جماعة؟ الصحابة في غزوة ذات الرقاع جابوا القوة ان جلد رجليهم يتقطع ويلفوا رجليهم بالرقاع، لما شافوا رجلين النبي وهو راجع من الطائف متقطعة من كتر ما اترمى بالحجارة عليه الصلاة والسلام. روح النبي كانت مالية الأمة عليه الصلاة والسلام، وهو عنده 62 سنة، 62 سنة يخرج في غزوة تبوك 1500 كيلومتر في عز الصحراء القاتلة. ايه الروح دي؟ ايه القوة الروحية اللي كانت عنده دي؟ عشان كده لماذا محمد؟ ليه سلسلة السيرة؟ عشان يا جماعة، عشان نرجع تاني بقى، عشان الروح ترجع تاني للأمة، عشان الهداية ترجع تاني للأمة. ليه بنكلم الشباب عن رسول الله؟ ليه بننادي الشباب بسلسله السيره دي؟ السنه اللي فاتت يا شباب كانت السلسله بتاعتنا على فين يا شباب؟ السلسله بتاعت السنه دي على مين يا شباب؟ على مين؟ رايحين ورا مين؟ رايحين على مين؟ مين قدوتكم؟ الشباب لما حصل عندهم فراغ بقى ده معلق صوره جفارة على عربيته، وده معلق صوره بوزه على عربيته، وده حلق حلقه مايكل دوجلاس، وده وده وده وده مظبط الدش بتاعه على الهوت بيرد، وده وده. الشباب خلاص بقى في فراغ. انما النبي عليه الصلاه والسلام لو رجع كقدوه تاني يا جماعه، السيره ما هي الا سيره مجموعه من الشباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم قدهم فتحوا العالم. مين اللي وقفوا في وش الكفار في بدر غير الشباب؟ مين اللي دمهم سال في احد غير الشباب؟ مين اللي كان ورا النبي في تبوك غير الشباب؟ رضي الله عن الصحابه اجمعين. سلسله السيره سلسله انقاذ للامه، سلسله عشان شمس محمد تشرق من جديد على قلوبنا. شمس النبي عمرها ما غابت ابدا، ولكن قلوبنا هي اللي بدات تتعمى يا جماعه، عشان شمس محمد تشرق من جديد على قلوبنا عليه الصلاه والسلام. لما الرسول قال لو كان عيسى ابن مريم حيا، ما لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعاني. يعني ايه؟ يعني كان نجم الشمس منوره في السماء، طلع نجم كبير طفى نور كل الانوار اللي حواليه. سيدنا محمد شمس في حياتنا. سيد احد الصحابه بيسالوه عن وصف النبي، قال لهم كان اذا اقبل كان الشمس قد اشرقت. ربنا وصفه بالشمس سبحانه وتعالى، وسراجا منيرا كان شمس في حياتنا. وعايزين الشمس دي تيجي تاني في حياتنا يا جماعه، عايزين الشمس دي ترجع تاني في حياتنا، ربنا يحيي بيها حياتنا مره تانيه. ليه هو اللي الكون كله بيصلي عليه والكون كله بيحبه والكون كله بيصلي عليه عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين؟ لانه اكتر واحد قهر ابليس باذن الله، اكتر واحد المعصيه اتقهرت على وجه الارض بسببه عليه الصلاه والسلام. ليه هو الاول على البشريه في الجنة؟ ليه هو اكتر واحد وصل لربنا عليه الصلاة والسلام؟ الناس بتحب دايما لو انت عندك الاول على الدفعة ما تحبش تعرف هو بيذاكر ازاي حياته شكلها ايه؟ النبي هو الاول على البشرية في حب الله، الاول على البشرية في نصر الدين الله، الاول على البشرية في جنة الله. سيدنا محمد هو الاول على البشرية كلها يا جماعة عليه الصلاة والسلام. لماذا السيرة؟ ليه بنتكلم عن السيرة الوقتي؟ السيرة والقرآن عاملين زي شريطين قطر، مش هينفع نمشي غير عليهم مع بعض. القرآن قال الله، السيرة فعل رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ما فسرش القرآن، لا فسره، بس فسره تفسير عملي. السيرة هي التفسير العملي للقرآن، يعني اللي احنا بنعمله ده دروس تفسير. هنفسر كلام ربنا بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش موقف في السيرة القرآن ما خلدوش، ما فيش غزوة في السيرة القرآن ما خلدهاش. ليه؟ عشان مفيش موقف في السيرة الأمة مش محتاجاه. أخطر احتياج في علاقتها بالله سبحانه وتعالى. السيرة بتعلمك إزاي في 23 سنة تبني دولة، إزاي في 23 سنة نقضي على اليهود، إزاي في 23 سنة نقضي على أعداء الدين. السيرة طوق نجاة للأمة كلها، أطواق النجاة للغرب بيمدوها لنا كلها مزيفة، كلها صناعية مزيفة. طوق النجاة اللي ربنا بعته لنا من 1400 سنة وأنقذ الأمة بيه، هو ده اللي ربنا ينقذ الأمة بيه مرة تانية. ليه؟ لما درست وقرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت ان اكبر خسارة في حياة الانسان انه يخرج من الدنيا هو ما تضلعش من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. واكبر مكسب في حياة الانسان انه يدرس سيرة الرسول وانه يتصل برسول الله. يا جماعة بيت النبي عليه الصلاة والسلام خرج منه، بيت النبي شوفوا اثر الرسول على بيته، ده غير اثره على صحابته، اثره على بيته. خرج من بيت النبي عليه الصلاة والسلام اتنين سيدة شباب اهل الجنة، الحسن والحسين، واثنين من اربع نساء في تاريخ البشرية لم يكمل من النساء غيرهم فاطمة وخديجة، وسيدة نساء اهل الجنة السيدة فاطمة، والمرأة اللي روت ربع احاديث الشريعة في البخاري ومسلم السيدة عائشة. شوفوا تأثير النبي. عشان كده لما هنرجع تاني نحتك بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتنا هترجع تاني لها معنى. الامة هتتقلب يا جماعة. يا جماعة لما العبد بلال احتك برسول الله بقى من قواد الارض، لما المعدوم ابو هريرة احتك برسول الله بقى امير على المدينة ومن اعلم اهل الارض، لما راعي الغنم ابن مسعود احتك برسول الله بقى من اعلم اهل الارض بالتفسير. لما الامة الوقت لو معدومة ورعاة غنم وخدمين وعبيد لو احتكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياة الامة كلها هتتقلب، الامة كلها هتتغير. ده احنا لما عصينا امر واحد من اوامره اتهزمنا في معركة كاملة، معركة احد اتهزمنا فيها كلها بسبب امر واحد من اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا محمد؟ عرفتوا يا جماعة، عرفتوا نبذة مقدمة سريعة عن السلسلة، مقدمة اشمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه محمد هو احب حبيب الى الله سبحانه وتعالى؟ ليه محمد هو اعظم نعمة ربنا انعم بها علينا في حياتنا؟ عايزك تقول عليه الصلاة والسلام ما تبطليش طول اليوم لغاية ما نتقابل بكرة ان شاء الله. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عشان قلوبنا تحيا يا جماعة، عشان حياتنا يبقى ليها معنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتوا ليه الغرب مرعوب منه هو بالذات؟ عرفتوا ليه كل العالم اجمع انه اعظم شخصية في التاريخ؟ عرفتوا ليه هو القائد الوحيد للامة ولا اصلاح بدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنقذ الوحيد للامة والمثل الاعلى في النجاح للامة؟ عرفتوا ليه اعظم مكسب هو الاتصال بيه؟ عرفتوا ليه السيرة هي عودة الروح للامة وتربيط الامة مرة تانية على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرفتوا ليه مفيش مدينة على وجه الارض ملهاش اتباع، مفيهاش اتباع لرسول الله؟ عرفتوا ليه مليار وربع 100 مليون بني ادم اتخذوه هو الشخص اللي هيصلوا الى الله وراه سبحان الملك الجليل؟ عرفتوا ليه الكون كله بيصلي على رسول الله؟ عرفتوا ليه هو الاول على البشريه في الجنه واكتر واحد وصل لربنا؟ عرفتوا ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احب حبيب لقلوبنا؟ هدف السلسله دي كلها ان احنا نحب رسول الله، لان احنا لو نجحنا يا جماعه ان احنا في رمضان نحبه هنبقى معاه في الجنه. يعني هدف السلسلة دي ان احنا نبقى مع النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام، ان احنا نشرب من ايده على الحوض، ان احنا نلاقي حاجة نقابله بيها عليه الصلاة والسلام. هدف السلسلة دي ان احنا واحنا تحت التراب لما يتقال لنا من نبيك بكل حب نقول محمد. انتوا فاكرين ان السؤال ده سهل؟ انت مش هتبقى عارف ان الملكين دول اصلا يعني مسلمين وجايين ومتبعين وهم على هذا الدين، على دين الاسلام لله سبحانه وتعالى. انت مش هتبقى عارف كده. انت في اتنين في القبر بيقول لك من نبيك وانت ما انتش عارف تجاوب. لازم يقين راسخ ان محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدف السلسلة زيادة اليقين، زيادة اليقين في ان محمد رسول الله، محمد رسول الله ده نص دينك، نص دينك في الكلمة ديت. هدف السلسلة ان احنا يوم القيامة ننال شفاعته عليه الصلاة والسلام. هدف السلسلة ان النبي ما يقولناش يوم القيامة بئسما خلفتموني من بعدي. هدف السلسلة دهيت ان احنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام بصدق، ان احنا نعرف دين ابو بكر وعمر. هو مش الدين اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، والدين ان ما نتكلمش في النار والترهيب، والدين لا، نعرف دين ابو بكر وعمر بقى بحقه حقيقي. في ناس بتنبهر ببعض الشخصيات لدرجة انه يقلده في اكله وشربه ولبسه وتسريحته. تخيل احنا عايزين ننبهر برسول الله لغاية ما نقلده في كل حاجة عليه الصلاة والسلام. وصلنا لنهاية الحلقة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل ما سيبكم بإذن الله بكرة هنبدأ فعليا بقى في سلسلة السيرة إن شاء الله. بس قبل ما نتكلم عن الأحداث هنتكلم عن أعظم صفة تدوب قلوبنا من حب النبي عليه الصلاة والسلام. هنتكلم على إن ممكن يكون سيدنا محمد مش أكتر واحد أنت حبيته في حياتك، بس أنت أكتر مخلوق هو حبه في حياته عليه الصلاة والسلام. هنتكلم عن حنان الحبيب عليه الصلاة والسلام. كل يوم مع كل حلقة إن شاء الله نعرف لماذا محمد، مع كل حلقة نعرف أكتر ليه هو اختيارنا عليه الصلاة والسلام. ليه اختارناك يا رسول الله؟ ليه هو أحب حبيب لقلوبنا؟ ليه هو أعظم إنسان في الدنيا كلها؟ هنعرف في كل مرة. يا جماعة وصيتي لكم قبل ما سيبكم إن احنا في هذه الأيام بنعاني حرب على رمضان. أيوة ربنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بس للأسف هم بيقولوا شهر رمضان الذي أنزل فيه المسلسلات. للأسف الشديد عايزين يا جماعة، عايزين مسلسلات إيه وتمثيليات ايه؟ ده احنا في شهر رمضان يا جماعه. انت ختمت قد ايه في القران لغايه دلوقتي؟ قريت قد ايه؟ ده انا لسه يا دوبك ببدا. بتبدا ازاي؟ 25 ساعه عدوا من رمضان وانت يا دوبك بتبدا. 25 ساعة في ناس ختموا فيهم يا جماعة او خلصوا نص المصحف فيهم. يلا رجالة، ده كل حرف بعشر حسنات والحسنات مضاعفة عشرات المرات وممكن مئات المرات في رمضان. يلا يا اخت، يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، مش عايزين نضيع اعظم موسم للوصول لربنا في حياتنا يا جماعة. اخواني يا اخوان، انا بحذركم، الناس على دين تلفزيونهم، الناس على دين قناتهم اللي بيتفرجوا عليها. اوعى يا جماعة من القنوات اللي هتضمن لكم رمضان وهتقتل المعنى رمضان في الأمة. اوعوا من أي قناة فيها معصية لله في هذا الشهر. اوعوا ضيعوا حسنات النهار في معاصي وتمثيليات الليل وبرامج الليل. عايزين يا جماعة احنا في ليلة من ليالي العتق ان شاء الله، تاني ليلة اهو، في ناس اتعتقت امبارح بإذن الله، في ناس عتقت امبارح، انت منهم ولا لا؟ يلا يا جماعة عايزينها تبقى ليالي عتق، تبقى ليالي عتق في رمضان. هتعملي ايه الليلة عشان تعتقي؟ هتجري على التراويح؟ هتعمل ايه؟ انا عايزك تطلع الليلة بأي واحدة بس من التراويح تبكي فيها، تبكي فيها وتمشي وترجع من التراويح والآية مزلزلة قلبك. يا ترى ايه الآية اللي هتطلع بيها الليلة من التراويح؟ يا ترى ايه الآية اللي انت هتطلعي بيها الليلة من التراويح؟ آية تزلزل قلبك وتزلزل قلبك. ايه هي يا جماعة؟ اوعوا تنسوا، انا مش عايز من التراويح نطلع كل يوم بأكتر من آية. آية يعني ايه؟ آية ما انت لازم تركز في التراويح كلها عشان في الاخر آية تيجي في وسط قلبك كده اهو، تبقى كسبت آية ممكن تغير حياتك وتخليك من الابرار عند الله سبحانه وتعالى. عايزين باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نبدا بقى نجتهد في القران ونبدا نخشع في القران في التراويح. عايزين يا جماعه شهر رمضان ده يبقى خير رمضان مر علينا في حياتنا. الواحد دعا ربنا ان ده يبقى خير شهر مر عليه في حياته، واول استجابه ان الواحد بيتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف لينا ان احنا نتكلم عنه وان احنا نسمع عنه. اجتهدوا يا اخواني، ما تبطلوش الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصحف دايما في جيبكم في كل مكان وفي كل مواصله وفي كل لحظه. كلام ربنا والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم دول منهجنا اللي نوصل بهم لربنا سبحانه وتعالى في رمضان. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار. يا رب يا رب ارزقنا صحبة النبي في الفردوس الأعلى، ارزقنا صحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ارزقنا شفاعته. يا رب اجعلنا إذا قيل لنا في القبور من نبيك نقول محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب استخدمنا في رمضان في كل ساعة في طاعتك يا رب العالمين. اللهم فتحك، اللهم نصرك، اللهم نورك وبركتك وهداك يا رب.